بعد من مزمزة وكم شكل من غرفة واحدة چاچ خلو میگلا او پیدی میگلا دی ویلا خرینا یوالا خد کنا خلتا ای بول وچوی بے پیتا ون وچوی وصل کو کنا امام شفیع صاحب گئے کہ داغا بہتر صورت تھا او میرا خنا پر بند فصل بہتر دا پھیتنا خلتا گوشی جگہ وا پھیتا گوشی جگہ وا جے سدوا لدی شنو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مزمز واستنشق من كفة واحدة ثم غسل أو مزمز ربي شكتا كداسي بلبي كدنا بعد أكنا بيومي ذلو كله يكاسو كي مزمز هاي وكله وسمشك وفيتا بوتو من كفة واحدة دا ترجمة الباب دا من كفة واحدة يبيل حلنا ولي تاسي يكري فيدي تاسي يكري ففعلا ذلك ثلاثا دا فيدي دريم الوكر يوري ولي تا فيدي تا بياخ ولي تا فيدي تا بياخ ولي تا فيدي تا فتاك شان ساصلا يديه غسل يديه للمكفين مرتين مرتين وما تحاب رأسيه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه للكعبين ثم قال هكذا وزوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مسح الرأس مرة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال دا تو امام حفیظ بندرت کو اگر ایک تا مسح تسلیس سنت تا سار باسا بے دری ورا کہ ایلو سو پتی روی کل دری ورا لکن میرا ایلو مخش دری ورا میزے ایلو سیلا دری ورا میزے شاہ حالت دری ورا میزے کنا دا تا سار مسحبا دری ورا داغا پردو لکن دا بکی چی فردی پاس تسلیس سنت تا پدا سا تسلیس سنت تا اور جمہور یہ کہ پاس مجھ اخلاق ہے کہ چنا سار مسح یکی ورا دو کنا دری ورا مسح بنے کہ یکی ورا دو البتا یہ کوئی دخلا سے نہ رغلا گا کہ کپا غائے بے سروی نو یہ بنوی دری ورا سفر کے بدا جہے دو بدعات ندا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوزغ لهم فكفاه على يديه فغسلهما. ذا عبد الله بن زيد استمعوا كلا عمر بن أبي حسن يدير عبد الله بن زيد لا دا سون بقوله شيء النبي صلى الله عليه وسلم أوداس متنا منافشكا فدعا بتور من ماء يبي تولي روسته ده تيجي فتوزغ لهم بعدين جبت لك أفضل صلاة جاسو فكفا أهو على يديه فلول بنوية سنغان كنو نوشي فيابن فجيب لكو نوشي دي فراسما ثلاثن دريو رسينا من ثم أدخل يدي في لنا ومزمزا وصل شكا وصل صلاة ثلاثن دريو لكنا دخلت من مدره بثلاث غرفات تدري لخل سلا من ما عندي يدينا يوالا حد جگا كار خلتا هو فلتا بيا كنا يوالا خلف خلتا فلتا بيا ثم أتى يدي في الناس فغسل يده ثلاثا ثم أتى يدي في الناس فغسل يده مرتين مرتين مرتين ده بجوار نجريدي ما صدق بجوار عمل تقول لكم ثم أتى يدي في الناس فمسحا برأسي فصار بده ما سوى كذا فأقبل بيده وأقبل بها يوري فصدق لسوء يوم بيت مخبل يرون ثم أتى يدي في الناس فغسل رجليه ثم أتى يدي في الناس فغسل رجليه ترجمة الباب كما سألها مرضا كنا ما سألها أتمرتن إيقا ذكر مرونة ما سيوره خليه يقول كفا مسحا برأسي إيقا ذكر كبيرا دو تاراوي آل يو أندام تسمر مدنة دا ذكر كو فما زازا وصر شكا وصر صلاح صلاح إيقا صلاح انتك أولو فاصلا ويجي صلاح فاغرا ذكر مفقين مرتين مرتين ودعنا صلاح آری سے اختل کرنے مرد ذکر کرنے احسار سے اختل مرتی میں نکل ذکر کرنے دری و ردی دوی و ردی کرنے نماری مرسل اللہ کرنے سے ساری یو کر ویور وقت کرنے ہوں کہ دری و ردان ما سوائی لکہ خوشی کی یہ کرنے دارا بنا کہ سے دسار ما دری و ردی کرنے قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسحا برأسه مرة باب وزر الرجل مع امرته وفضل وزر دائم سلطة غبرت الفريختة حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال هذا صحابي رئيس مرة لا بيت صريح تعطي ما فيك تيوري ما فكري ده باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوزع عمر رضي الله عنه بحميم ومن بيت نصرانية. باب وضوء الرجل مع امرأته اصلي او داس دختر بي سرا گرگاد دا جائز دا ایوریش لکتال داس کے بی بیالا گیا بیالا گیا سنکو وفضل وضوء المرأة وذا باب دا ببائن دا بچات یہ بے رسو سے اصدر او داس ملکا دا وإذا لقيت باب التوراسك هذا يجب عمر خلقه وراسكه فغار من يبنى ومن بيت النصرانية وذا النصرانية كيف يبنى إيكنا يبنى وسته باب التوراسك هذا هذا باب امام خليفة ذكر كوي شاولا سجي سرا دخبر ربي هذا يجب ذكا كيه فهو رب سے مانا رو لیو کنا ایسے میں اکنا تو یہ بچا کی بیدہ صحیح کنا آبن دا عبداس کرنا کو مانا رو لیو کنا بچا تا بیدہ کنا خیال تا رکھنی ہوئی کہ چیزا دلیوی جیز دارے بادا خدا رہنی کہ چیزا پاگا بن عبداس کے اما بخری کہ چیزا ایسے بابی رشتا کنا بہن پر جیزا دیسا بابی رشتا وہ تو ساگا مانا رو لیو کنا رو لیو ایسے پر عدات و جیدو چھے سب اکثر دے سپری لحاظ لکو ایسے زفت پر آتے کنے پیرا لحاظ لکو کنے بسوال میں کنے پاگا نیش کی پریس کو پاگا نیش لنداس لکو ایسے اشلی آدم اسلیت بلے کو کنے ایسے دن زفت کیا لیسو تیم مدور حضرنی بھی کنے خبگاندہ لی کنے غیبو da pras ki ram kare ganda ki na prayog kare jab prayog ganda pe us lagi kare aga ki meri bhi na ya prayog ganda pe us lagi kare khata mer mugra da kare apni re pe bole ke liye ya shay bhi kare ganda ko hue re pe kuch kare na to ho puri be khale ko kare chahiye mujhe da sab kavi na ke ke brushina ko ko ko kare agar me sapali chare dere me sakat dere me kare de jo us jevi kare ede ve jala एक कले के बंदे या पा ये भी बंदे बस माता सारे सोते बाहर के विद्या के निकल साफ सुथरा लगे बाद में उसमें जिन माइम रहती है और ऐसे जिन तो सराज अपने बीबी सराज अपने शुद्ध है ना दो फिर आती ना दी ये सुना दाला दाल के सुबह उदास सूत्र लो ये भी ना कोते सुने बच्चे तेरा पापन उदास के da mata ne da ta ga yubu ko tishi da talaba ka o kada mata ne kire shi shi da kana ta yasa na ka da da sunan kana ala ma sabir ahmad sai yake kina da matlab da kana ki ku yusuf da garga da basina ki satara kala kala ku yule shi bin garga da dusa rasa ki sa kala e bare shi da sa taluki o fa afsha da yule fara garga da kana da yule fara garga da dusa la kana kala kala da gata yule isa na da sai aisha bi bi asabe kana yanzu to ina fara lambe din pato sai bi bi shi ya kana eh dai ba ta khale sai ta sabe ta lawaye ne sai mala khale kana dai da gato khala sai ta ne lawaye na khale bi ta ne kana daga kana yule sun ne ko sun ka yi ne kana mu ta kula mu na bar da kana ko kala ne ta dali dali ne ta kula ko mu na bar da zura khale ji ko kana dai ne kala ta ce gata fara yule isa kana دائم بساط و تعلق ہے لکھوی جو قویس ہے شسرہ جسرہ محبت جیتی جو دیلے پر دباب رو گردہ میرا کراتی نے مرکنے سے کہا چیئے اگر اخکر حق میں خیال دکھو کبھی کہا چیئے چاہ بھی چیئے بھی حبرہ بادت ہوئی باب اوزیر اجیر مائم رہتی ہے وفضل اوزیر مر آتے ہیں دابر اجیر جو امر فروس اوزا سے پر گار میں بولے اور پر اوزیر دوائی مشتا ممبر کے نسرانی ایسے میں ایک میرے سرا پگار میں ابداس پر آدھا پگار میں رحمی آردہ سنے کسی طرح کوئی سرا یاد سرا میں جو پر ایک ایم ایبر گوشتی شریفین دے یا اولیاء اولیاء اولیاء جیگوے لے کوئی کنا سیکھوئی تی دا زنطا گوشا جوزا دی ترجمت ربابا یعنی پگار میں ایبی بنا دا سرا ہو دا یاد سرا میں جو یا یہو جی دو ایک ایم ایبر گوشت دے قدو کرا کپیر دو یبین دی کپیر کرا پائی بنا دا سرا کنا لوگوں کا وہ ترجمہ مطلب ہے اتنا نماز جو ہے سب کو سر تعلق نہیں تھا سمجھا کہ نا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、يبقى كان عليك برمجه في نيشي بابو سبي النبي صلى الله عليه وسلم وزوءه على المغمى عليه ويبقى وصل لبابو النبي صلى الله عليه وسلم لو تصيبك ويرتالي لي كان بابو هو سبب بطول العلاج كان داخل يلي لي كان مستمالي يبقى كان هذا هو سبب مستمالي يبقى سمردول الذي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اكل فتوزع وصب علي من وزري فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يرثني كلاله فنزلت ايه الميراث جابر بن مروه نبي صلى الله عليه وسلم يعودني ذبك بشرى مكلا فزم مريض لا اكل فهوش له بوشير بنده نبي صلى الله عليه وسلم وصب علي من وزره اغا تكيما بكاتي بشي المستمر يبا ايات موبن ارتالك ره فعقلت بذر بيدور فو انا بس موجود فانا لقولي يكنا فاها يبش على ابك شطاوة ويتا ولا بيدور فو اموه را خطرانا كي مرنا شو زمن ينبي ليلة نبي يكنا فعقلت فقط يا رسول الله مرين ميراث امام يرسل كابي تروي انما يرسل كلالا امام هكذا كلالا يرسل امام اصول قرى نشتا نمي ماندي قرى نشتا نمي نكيوشتا نمي كلا ليه زمن نشتا مصير كثمان نشتا ميروتا مدو بدي ايات فرائزي كنا آر نبي رسول يسألوك عن الكلالا اتونا كلمة تلك مشتنا كنا با اغا يرسوكا مسلا طايات في تذكر شولا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وكان من كان قريب بدار الاهلي كم خلقه كايك انا كريما نزلي اخو كان اختل اهل تاليرل او دسيري فرا او بكيا قوم ايشاك عليك كان ذيك اللي فوتشنا فاتياس بن محمد من حجارة في مال يو نشر في الدفاع اتيجي نشر في الدفاع في بوله اغا ليس تانسو اذا انا ايبسط فيه كثيرا اذا بيسمك الوصف شوزا يجيكنا خليه تان لوا فتوزع القوم كلهم اعطينا كنا قوم عبرسنا ونوكنا فانا مرنا مربنه دي مرنا وليك ايه جلوسنا ونسونا ونوكنا كنا هو نبيس المعجزة وانا نبيس التاشو قوتن شوشنا يبقشو دير يسوكنا اكلا حلقة فوت حلقة فابل وقسنا وكلا يمهزبنا كنا لكن هذا كان ليس هذا مهزب ده طريقه من البسيطة كيجي من ليس هذا سترى أغطي يدوك من خاصلات كيجي مش مثلا أنت شكرا كنت تصدر مرحبا قال ثمانين وزيادة أتياك أصنعوا كيف سجويت أيضا لما حقا كيف أيضا جريف له وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردتا عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه نبي صلى الله عليه وسلم يقول دعا بقدح يلا يوسف يباس يبوه لسنا يميز المحيمين وقيسه وإيه تأكنا أولك يرتكر له يا يبي يرتكر أيضا قال حيث أقبالي لكنا ذلك تفسير معجزاته أكدحت في لابه فطابا يبي سمي لسنا مخيم أمين زي وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوزأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به فأخرجنا له ماء في ثور من صفر يطلو أمطر صفر من الزيركو الزيري طلو فهذا زيني كما كان في بتوينه بس نراه من خيبة فهذا شريكو ميتي منار بميكنا نراه من خيبة فهذا سرميكنا أغطب صفر بتوينشي إذا ما كان هذا طول جروة نبي سمتا رسم لكو مخي من الدريو ولا نسلة يدو رمي لما سوكا تصار بنا فأقبل به وأدبر مختلاعي لسنا ستاره وآثلان الزيه مختلفة ليشي بنا بي سمتا سنة كل دي وهي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجهه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له كما مرض شخص واشتد به وجهه برد شخص بجحتل بين الجزاك الأسرة ولكن لا مرض مطلوب في أن يمرض في بيتي كذلك بمريد لك وبمبك يرشي أجر قد تلبي سبب ديكنا بكثرة مدنوبات فرضو خذ بيا ايدي ديكنا تفعيل ديكنا نمبر خاتمونا و مجد محباتي بجاشترا وشكا بمور فكنا بيا اجهات نقول كموت اجهاتو كي سجد دا بموري دي فكر حفيرا كان فأذن له طور اجهاتو دوكو شبيركو كنا يهي كنا يهي دوية فحاجينا بيسم بين رجلين يهي كنا بيسم جماعت رولي اللي كنا بيسم اجهاتو ميوشة تخط رجلاه في الارض لكن لماذا يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك تو تا پتہ شاہ تے دل سال سے کو چلا وے سمجھ تے یہ رات نہیں اس کو نہیں مزہ کا تو تے پتہ کیا بن دریمی عائشہ کو نہیں تو پتہ ہے کہ یہ تے اباس یہ بس ہوا کو تو لام تے یہ پتہ نہ تے لگی دی قال هو علي بن ابي طالب اخذ عيسى ابو كلا دا تو یہ نہیں کہ دے کے سراتا تو طاور بدی جماعت تک نہ وتر عائشہ سے کہ میں کو تو کرا بس یہ کہ تھا ولا خلاوا يا حضرتي صاحب اللي في تابع حرارة أنا فكتاب إيه فكسه هذا التمط كتاب إيه كتاب حساب التمط لا جميلة وكنا يا حضرتي صاحب خميرة سنيني لو خنبيه كشترة ولا كلوا إذا في كتاب في إيه كنا ده مثلا كده كشترة خميرة بيردي أكيد في سبيل ده كلا خميرة إيه كنا ده كتاب تار سبيل وكنا كتاب تخدا نير كتاب كنا چلیے لڑکوں میں منہ پڑتا تو سیکھ تعدیل بھی لے کر آئے گا نا سب یہ بیان لے کر اور تو ایم وہ تو ایک مشورہ رکنے ہوتا ہے کہ تہرو کہنے ہوتا ہے بے شتاب اب لکھا ہوتا نا وقایت ایسا تو حدث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما دخلا بیتو وسط رجو ایسا تو دا حلد بنا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکنا کرا ادھے کرتا بنا ہوئی تو وہ دو مرد صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہاری کو ہاری وہ بڑے دیو ہندی نے برتا لے کیتا نبی سن پکڑے حیدر تو ابو شکر ہزار کر لی دے اے ہزار دے کر استقبال مصمد کلا کلا صاحب جواب چھو کنا پدا مقابلہ دے کنا تبے میرے خاص دے ہزار اخذ دے دے چھو کنا اور نہ پتہ تکلیف ہو وچ کہ اے ہندی نے برتا لے کیتا دس ہندی تے لم تخلیل او کہتے ہن چا خلی نہیں خلی تکلیف ہو کنا اگر یہ کہ یہ بیرہ ڈاکتی اخلی نہیں خوش سکندار بنتا لگی سکنا لعلي أعد إلى الناس كذلك يجزي خاتك تصوى في يتيمة وكوص خبره يسرون بيدوسه دا خبر آل تيكنا فديسي بسفرتا أو فديسي سكرا ماتا كانت ديوية غيني ولي بو قطاني شكنا دا بتيمبار وجفايت مكا علم تا سپورتو مشتا فاتا نلاجي ديكنا دوتا فديسي بدالاج مريمو كيوية بعد غيني ديو كنا وقلية بريم وخلصي كنا سيدلت حضا ماوني تلقوليا دا آي فتانا كلا علاقة بزور كنا كنا علاقة تاكار تدير كنا وأجل ستي مغنب لحفصة زوج نبيسم إخبصة تلو فاسقنا سرقشنا ونسو ثم تفقنا نصب عليه تلك مينة بجون لغاية كان دار يبقى ورطلوي وغين لا ترطلوي بل لا ترطلوي كنا حتى تفقا يشير إلينا أن قد فالتنا حتى ترى جاهل يسميشنا سرقنا كباس تسعى لك تسعى لك باس ثم خرجان الناس خلق تلو وطلو باب الوزن من التولي وبه قال حدثنا خالد بن مقاد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابي قال كان عمي يكثر من الوزوء فقال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوزع فدعا بتول من ماء فكفاها على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده في تول فمزمز واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاختلف بهما فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم اخذ بيديه ماء فمزحها راسه فادبر بيديه واقبله ثم غسل رجليه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوزع. شاباش. قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه. أتي بقدح رحراح. يقول لا رسلا كأدرجية. رحنا من شيران غلا كنا. فتاني زمان بريدي ويبين في بحر كنا كنا. في هذه من ما بات مش نبوي. فوضع صاد أو في جت بحر شفنا. قال أنا فجأت أنظر إلى ما زبون على يبكسه. ينبهم من بين أصحابه إذا قلت فهم يوم الخطيري كنا التقصير مع جزاده يبرا ورفه قال أنا فحذرته من توزع ما عند ذاولا قلت إيه حتى كان بسنة فهو كنا ما بين 70 إلى 80 بأبيه وبأتيه فهم يوشكا ذا من خلقه فغان نحذر بني يفاطور بني ورسينه كنا ما بلو ذاك المدد أو ناس نتا فيوكر يبقنا مدكر يتا من الشيء ليس هذا جفلا بني بغاكنا غالي ده هو بيمبره كواري بدي سلير كوربيا يوجي على كيري كنا ده كاتو سيره تيجي بده كنا شرفه بيجي كتبا يورتن أو دري ما هسا دورتن ده برا كنا ليه كدا كيو سير نيم سير أو بلا دري ما هسا دي نيم سير زي أبي أنا كنيم سير تقول شيء एक सही एक बच्चा तीन है तो हरकल ये पिरानी सराय बड़ा देन इंसरी का ग्रीम है ऐसा अभी उसके चिनार दाग द्वार रखला हुआ द्वार इंसरी हुआ मेरे मन सभी से तो करे पराया बंदे ये क्या करना आप इंजर रखला और ग्रीम है ऐसा दरकल कीजिए सर्वेरे करे मुदीना सर्वेरे अंदाज करे ये जुड़ेगी और ये रखो कि चेक सी बच्चा तीन سلوير رتلا فسلوير خوية رتلا يجي فكنا فدا ايه بتتين ايه بتتين ايه بتتين ايه دولا رتل دوسو ايه بتتين بلتاك شوكنا نتياتين دو رتلا ويكن دولا يسد رتلا ومثلنا دو رتلا نيجا كلا اتر آتا شوكنا نبي سمي كلا تيوب مدن ايه اوداس كلا ويكو ويكو ويكو ويكو ويكو اوداس كلا دا مطلن جب دولا فقام مروا يب دولا فزيت مروا كنا خواهیم دید که ترک کفیکی کن اگر یوم بوده آقا نبود کفیکی کن آنا که چه آبادی نکنه سمت که داغ جلو دو. ابی قال حدثنا ابن عم قال حدثنا مسعود قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغسل بالساعة إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمدة. ويغسل بالساعة إلى خمسة أمداد كذا. أو لبنان كذا سيجي بني ترتيزه تروي رأسه ويتوضأ بالمدة هذا سيمود بني كله. ما فتح مزيد عنده تو جمهور ايما كحنافتي كشوفيدي خنبلا موليك تون ده كيلا جيب مزيد عنده ما فتح جيزه دو اگر كو كلا فاكشه دي فشي مزيد عنده ومسهو بيقوثيكم وارجو لكم ومصنع تكالي بشكل انتهي اما في زكاه تكالي فقط تكالي فقط لكي يزوروني كطعن خذا تهنسل مصر بيتو لا حدث تقريبا توتر تصدير ذكرى حصل بسيط من المي لقد اردت ان اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを من كان يصبر في خان كترة سيديكا دارو من خلطة فتيرة سيديكا من تسلط مركوية وحتى لين كان آغا سلام حداتي حتى ثمان سيدي رميس مزيمدا هر كريس سيدي آغا رميس مزيمدا يسر محداتي عددات نوي فمزيدا من مصر جاني بلي بداع السلطمة كداني بلي بلي بلي ذاتنا يا حتى ليس فتيرة جدائي بلي ومن خلطة جدائي بلي فستيك مرد جدائي بلي دا بل سيكا يا ذا حتى زمان كلام لا هذا وقتي حتى ليش أنت عاتب الخبرين بلا بنسكي هم يزيد من بعض الجيل بلا بنسكي كنا أنا كم يزيد من بعض هذا لقاني كلا كذا كنا لا كذا كذا نبي هو اللي عايز تيجي مات قبل كنا بينا كلا كسرني كذا كنا إمام سامي كمان مرة بينا سامي زيد كان لبرو حتى جاني في مثل زوج النهار بير لون من ذلك كذا من ذلك غريب كشوف هو اللي بينا سامي زيد من كذا لشوف私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ただからそのままでか。おくみせとのまさかでいいのに。 عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بكى على الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره. سعد بن وقاص だでもこそこのワリムカラオポコファブネエベトハラパトドルシェサーディブニワカスアブディレブルメソドコフェトルフォーダーダイオリジナルセットミゼブルマカウォラサーディアブランコフェトルミゼブルマカウォラベエレトルサーディブカセルアンモンマサーディネチェレベルトミゼブルマサワリドチェクラマジネットロールアブレムダダイトリクラマセラウカチェクラマジネットロシェベアサラアマルアンザレカデクラマセラウカデブルトミゼブルマサファカンナンエフミゼブルマササエラハタカセイシェアンサブルエディセントレチェサブルエディセンダセメトリクラサナイトウコでも、これはマカ。ファラーのライリカ。でも、これはマカ、サーディスクのスラー。セカサハビダー、ジュレベルのセカバトコンダーパンダーのマカ。そんなことで、シビアビダーのマカパラジュレベルのハビダー。おで、ウィジミンダーのベストサポートショーダー。エタメダーのサラメロマリマ。セプリゼルのマカのベストクリア。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان أخبرني أبو النذر أن أبا سلمة أخبره أن سعد حدثه وقال عمر لعبد الله نحوه وبه قال حدثنا عمرو وقال موسى بن عقبة ده بس من ده أخبر أبو النذر أن أبا سلمة أخبره أن سعد مطل يفريش وكنا ده من أنك عام أنت لك أفروس إذا كشبه لكنا هي اللي يسمى لك أن أبو سهل لن سيكنا وجاء فكنا أبرا بيار ذكرك فقال من عبد الله بيار من عبد الله قال ابن ذكر شيء تقول صادق ولا جسم خبره يكون بها يعني بيتنا كرسنا يا ماكا. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الأحراني قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحجته فتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حجته فتوزأ ومسح على الخفين. دايما تقبل هذا هذا بكنا رأوني نبسم سبوق من حاجات تفرغه مولاي بن سعد رجبي يقول شو كنا يبغى رجبي ولا كنا ثم يقول ثم يجلس يجمع كوالا كنا وبه قال حدثنا ونعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عمر بن أمية الزمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الخفين وتابعه حرب وأبان عن يحيى وفي قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عمر عمرو بن اميه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينزع على عمامته وخفيه وتابعهم عمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو ورايت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمن ذي مصرين لكت يمسح على عمامته وخفيه امامه لا جعفر بن عمر بن اميه انا بعتقد اثنين لا جعفر بن اميه لا كمان بس نقول كي يمسح على الإمام ما تيحقيه، نبي سكت تقرير بندا، تمزيد بندا ما سوى له، وتابع المعمر عن يحيى على أبي سلمة عن أمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا متبرك الجوزي متبرك من معمرة، دي يحيانا يحيى دي أبي سلمة أنا، وآدي كنا، أقول جعفر بقى أيه تقول الجامرنا، نبي سلمة ذكره، شفاه شكله، ده يتفقده. أبو سلمة بجعفر بتورنا وكذيكنا جعفر لوك وعاوة ثانية سبشة رأيت النبي سلم بقليل بني مصة داري بجوزة دوتا فرمات سيئني جاي بس بقليل ماسة بني ويتنا ميلي دي غني كلا جاي بقليل بني ماسة نشي ولا فوت سيدا غريات مختلف جزئين شديد كنا. شاهد جبتنا جال في بمبلغي من ماسة طوال من شوال بيوس منسوخ شولا. أبو دوس يا رجال ده حق كتابه كان سيد التير ليه كنا. فيا غير ما سبحان يا رجال ده كنا. نبي سب بمبلغي من ماسة كنا ترى خلاص على الواد ده كنا. نيا ده تري شولا. وده بيجا منسوخ شويدو. سيكون سيد يوم الحلاق هو. سخطه هو. صار كنيسة بلد بلد لكن آغا سلم وقال كسابيش بلد بلد لكن اسلم وصم لكن يقول سبب بغريب لكن ما سبب رشيده سيكون تشداد برجي حتى سودا دوتا عاصل لكن ما سبب لكن سياب لا بغريب لا ما سياب ما سبب لكن ابا كي ما سبب بغريب لكن رشيده خرابي لكن عن سياب كفريش لا اغلى فوري لا دا بغريب لكن بات ابن ابن بطال خبر دی یہ خیلی کہتا ہے بخاری ابن بطال چیزا خطیقی کا اوزائی نسوی دو وہ تو غریب ہے احضر الاوزائی کنا یہ فہا امام باتی ہوئی چیزا ایک خطیقی دیتا نا سمجھنے میں پسے پگرین گروہ گریہ بات اکا ہے کہ دل جتا ہے کنا چکم اصل عزیزا عمر ابن امیہ کنا ایک پگرین گروہ گریہ باب ایراد خلال جلیہ وحمت وعیرتانی فهي تقول لنا بسي ميزيتا وذا بوكوي يطابق الماسا كا شي بوكوي خو امام حتی سے کرا وہ کو لگا سے دی کہ مکمل اوزاد سے کرائی پر ترتیب سرا وقت میں نظر ائی ہے لیکن انسان با سے ایک سے نہیں دیا ورنہ تھا پھر کو تو نہیں سے اے دے بغیر سے کہ اس ماہ میں لگا ہے ایو سے تو کم سے بھی اللہ مکمل بھی نہیں بھی کہنا چکرا دے سے کہ تو اللہ مکمل بھی ولك الله مكبر لي أكثر من فوقي، هذا بخير مجرد، مجرد بخير، جل بعد بخير عند سير كراكو، ما في مجرد لو سير ما في أكثر في هذا مجرد، أكثر من سكير عند سير مكمل سوا ده، بعدين مجرد من ما سكى، بعدين كشنا في وسط ما سكنا مكمل عند سير مكمل مين كشنا جل بعد وسط ما سكنا مكمل مين و بہت تو پھر کیوں یہ کہ یہ کرے مس لے کر اجے بجے میں چھپو کی تھی دس ماہ پہلے کی چلوا سے ملی مجھے تو پھیک ہے ایک بار جب پھر اس دل دس کا تو مجھے نے ماسوا کا دل سے کا جیز دے دی کنا پھر کو کرے وی قال حدثنا ابن عين قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن مغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال موقع سوكو يكي نبي سمع نزير وكله ونفسد يدري جو نبي يكي كابا قريبا فإني أدخلت مع طائرتين موضع سوري سوري في سفوكي لكنا فما تعال بكين فمن يدن ما سولا باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويك والكلاب وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضؤوا دار مثلا اوضوء مما مسته نار ولا مثلا كذا فيرب ان يكيم شاي كذا يرب ان يكون ايجن او داس تاو كنستا زنا رواك هو كذا بس ما كذا اما مسته نار ولا مما مسته نار لكن او داس يقولوا امام بخاري كذا ايه رب پر دا باب رو مدنی تو وزن میں لحم شاپ اپسو غیش او خوان لاؤ جاسم دن اکرا دا باب ایگر پر دا وطوی که پستی او خوان او کنا او جاسم دن اکرا پشتی تا کنا غیری ملو رو چیزی پا جیسا تو سمت پا اگر ورستا اما بکر و عمر و عثمان کنا خیش اکنی دی فرم تو وزن دو سین اندی کنی پوک تشاہ گرے بیت یہ وجہ سے کہ امام میرا نماز نہ کرا ادا کیا لا اب وہ سارے وقت نہ ہوئی دیکھا نا یہ جو جب دا رہا تھا نا یہ جب سے رہا تھا غالبا کہ کان اخر امرین مرسل ترکوه مما مست في النار انا نفس اخي يا عمل دا وتر سے اب یہ منسوس ہے جب دا سر نکلا اے فرشتہ دا دا اخي عمل دا دا میں منسوس تھا مش بکوں منسوس تھا وسے پی کے چاہا ہوگا اذن ما مصدرنا كان الله اغى مستحب ده فرض ده خدا مستحب ده غير بكي مشاي تخي كان او ده سلوكا ضروري ندو دوام كو ده ده كان كي او ده سي كي مر ولا لا كده ذكر هو ده كده بس اغنى ذات كله ايه ده ذات لي مراد ده كده كله سي ده من ذكر كان اغى ولا دي بقى ايه ده لو سن من ذكر من ذرا مكمل ذات ده مراد اخو ثاني كده بيجي كده يخلق لبعض الميلتنا لا مستحب لك تخلص يومي ذا كله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتض من كتف شاة يحتض كيف يفعل كبله اذا تصدق شم زين اجا سته كولا الموت هو سر سوج فالك سكيرا جوري وتري لا فصلى الله ذات من يقول ولم يتو ذات له كله ما هو من مضمض من سريك ولم يتوزع وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه ان سويد بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا قام بسرها وهي صحابه غزه خيبر فقع انت توفي وهي عدنا خيبر خيبته من الزيده رسول عصر من الزيجار من ذكر باسم ثم قام الى المغرب ما فهمت كيف هو ومزمز اخريه من ذكر ومزمز اخريه من ذكر ثم صلى الله عليه وسلم من ذكر وذكر ثم دعا بالزبان فلم يؤتى الا بسري فامر به فسري فقال رسول الله ما اكلنا فلم يؤتى الا بسري فامر به امر ابتداء في السقيطه فسريا بعد في السقيطه وري من قوته وسنا لا يسمعوا لكم يا لكم ما كنت تشوفوا خليفه مدرا انا الله سلم له كله وبه قال حدثنا أزبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها كتبا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمرو من لبن؟ باب هل يمرو من لبن؟ يشهدون بك أنا خلوني زراشي كنا شهدوا شغلوا لا غير ذا شوك مسألة فلسطين دي وجدنا بطول استفهام لك كنا فيصلا لكم قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا ليث عن قيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبن فمزمز وقال ان له دثما تابعه يونس وصالح بن قيسان عن الزهري.